Joao Félix ahorita el Indonesia del Corea del Norte Tong News Anna Muasasta Zakira del Adala li Hali Qadiat el Istrika kil jinsi lil muharibin al Yabarin wa Majlisa Tadabiri Qadiat Wahdat Musaliyat el Jeish fi Korea el Norte أقام الثورة 1273 من اجتماع الأربعاء أمام سفارة اليابان لدى سيول يوم الثامن من الشهر الجاري ودعيا إلى النضال حتى النهاية لكي تعتذر اليابان عن جرائمها الماضية.